يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت متمتعا وأنهيت جميع مناسك الحج ولبست ملابسي قبل أن أذبح هدي التمتع، فهل علي شيء؟ الذبح ليس له دخل في التحلل، قدمته في أول يوم العيد وأخرته ليس له دخل في التحلل. التحلل يتعلق بالثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي. أما الذبح فلا يدخل في هذا، تذبح متى تيسر ولو في آخر يوم، نعم، من أيام التشريق. نعم.